اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق، ولقاؤك حق والنبيون حق والجنة حق والنار حق. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها، كبيرها وحقيرها، واغفر لنا أن نتجمل للناس وأتيناك بالقبيح. اللهم اغفر لنا واجبر كسرنا ويمن كتابنا. اللهم اجعل القرآن في الدنيا لنا قرينا وفي القبر مؤنسا. نسألك الإخلاص، نسألك الإخلاص في السر والعلن، نسألك قلوبا مخلصة وأعينا دامعة ونفوسا شاكرة وألسنة ذاكرة. اللهم إنا نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، نسألك رحمة تهدي بها القلوب وتجمع شملنا وترد بها غائبنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومن مات من أهلنا وأقاربنا وأحبائنا يا رب العالمين. جئناك بذنوب كثيرة وخطايا عظيمة، اغفر لنا فليس لنا سواك. نسألك مسألة المساكين، ونلجأ إليك لجوء الفقراء. نسألك الإخلاص والرضا والقبول. يا من يجير ولا يجار عليه، أغث الفقراء والمساكين، أغث الفقراء والمساكين، أغث الفقراء والمساكين، أغث الفقراء والمساكين. يا مجيب الدعاء، يا سميع يا عليم، اللهم رد المسجد الأقصى. يا من رددت يوسف إلى أبيه، اللهم إنا نجعلك في نحور اليهود ونعوذ بك من شرورهم. اللهم من علينا بصلاة في المسجد الأقصى. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في العراق. اللهم انصر المجاهدين في الشيشان. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان. اللهم اهلك عدوهم اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا أبدا. يا ودود يا لطيف يا رؤوف يا سامع النجوى يا من أنت لطيف بعبادك يا ذا الجلال والإكرام ارحم أمة حبيبك محمد ارحم أمة حبيبك محمد ارحم أمة حبيبك محمد. اللهم اهدي شبابنا واحفظ شيوخنا وثبت نساءنا. اللهم اهدي شبابنا واحفظ شيوخنا وثبت نساءنا. اللهم اهدي شبابنا واحفظ شيوخنا وثبت نساءنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها. اللهم إنا نسألك الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. اللهم إنا نسألك الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.